مهما آلاف السنين هي هي هي الوجه لكل المؤمنين الصالحين. طبيعي تبقى مقمع والكل لما يسمع عن كنز عظيم يجي ويبقى تحت ايده ممكن عبيده لكنه دايما ينسى ان العرب يسيده. حاولوا يحرقوها يقسموها يحكموها ويفكوا ام عشان تصدر هما بالفرقة يقضوا على كل راية حرة. الخضوع الكنز ليه واحنا نخدم فيه مش هنقبل مصر وسوريين سفاحين فحطين بعد ما جمعنا تاني تحت راية واحدة يرجع وطننا وصلاح الدين قائدنا مش هيحصل نسيبها تاني غيرنا. وتفوت سنين وحلم الغزو في العقول لسه حاضر والاحتلال الغادر فاكر انه قادر يرجع من جديد. وفي وقت نومنا زادت همومنا وطولنا راحت الارض واحنا مش حاسين. جه اب انجليزي ام امريكيه خلوا الامان لتطلق الشرعيه والسلام كان اكبر كذبه عشان تكمل اللعبه. عازمني امضي على ورقتي الاستسلام والخضوع وارضي بات وطيبات مش مسموع فيها الجوع وعرض استغنى عنه عن كرامتي ما بقاش انا مسؤول. مش هنقبل ومش هيحصل بايدي تعود لي بلدي والحدود ترجع سراب النضال مكمل حتى يعود التراب. متسلح بالعقيدة متسلح بالصمود.